إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء أعزائي المستمعين مع الإذاعي فهمي عمر. الإذاعي فهمي عمر هو رئيس الإذاعة الأسبق، وهو من مواليد 6 مارس عام 1928 بنجع حمادي بمحافظة قنا. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1949، وعين بالإذاعة المصرية كمذيع في عام 1950، وكان أول برنامج يقدمه صورة صوتية من مزاد لبيع سيارات الملك السابق فاروق، وقدم برنامج ساعة لقلبك حيث اكتشف عددا كبيرا من الفنانين ومنهم أبو لمعة، الخواجة بيجو، وقدم أيضا برنامج مجلة الهواء، وكان هو المذيع الذي قدم الرئيس الراحل أنور السادات لإذاعة بيان الثورة عام 1952. أشرف الإذاعي فهمي عمر على ركن الرياضة بالإذاعة إلى أن عين مديرا للبرامج الرياضية عام 62، ثم مديرا لإذاعة الشعب عام 75، ثم رئيسا للشبكة المحلية عام 80. وفي 12 ديسمبر عام 1982 أصبح رئيسا للإذاعة المصرية، وظل في هذا المنصب حتى إحالته للمعاش. ومن المناصب العديدة التي شغلها عضويته في المجالس القومية المتخصصة، عضويته في مجلس الشعب، حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية. خواطر وحكايات. سيدات وسادتي، مما لا شك فيه أن المشكلة السكانية والزيادة الرهيبة في عدد السكان تشغل بالنا جميعا، من أول السيد رئيس الجمهورية إلى آخر مواطن في بلدنا. ولا أدل على ذلك من تلك الكلمات التي جاءت على لسان السيد رئيس الجمهورية في أحد أحاديثه، عندما قال إنه من المتعين أن ننظر نظرة فاحصة ومدققة على معدل التزايد السكاني، وأن تمتد نظرتنا هذه إلى المستقبل القريب والبعيد. فإذا استمر التزايد السكاني بالمعدلات الراهنة، فسوف يصل تعدادنا في سنة 2000 إلى 70 مليونا من البشر، ثم يتضاعف هذا العدد بعد 25 سنة. واستطرد سيادته يقول إننا يجب أن ننظر إلى تلك الحقيقة بكل جدية، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على قدرتنا على توفير المأكل والملبس والمسكن والعمل والدواء والتعليم لكل فرد من أبناء هذا الوطن. ثم قال سيادته أيضا إنه من المناسب أن نقول إن مجموع العاملين في مصر سنة 76 كان 11.6 مليون فرد، وأنه ينتظر أن يتضاعف هذا العدد ليصبح 24 مليون في سنة 2000، وأن يقفز العدد إلى 53 مليون سنة 2025. وتلك أرقام لها دلالات عميقة بالنسبة لقدرتنا على الوفاء بمتطلبات التنمية ورفع مستوى المعيشة. سيداتي وسادتي، هذه الكلمات التي جاءت على لسان السيد رئيس الجمهورية لها بالفعل دلالتها العميقة على قدرة مصر وقدرة المجتمع في مصر على الوفاء بما نخطط له من تنمية لهذا المجتمع ورفع لمستوى معيشته. فالدولة بعقول أبنائها ومفكريها لا تألو جهدا في سبيل رفع مستوى المعيشة لكل فرد من أفراد المجتمع، فهي تقيم المستشفيات وتبني المدارس وتمهد الطرق وتنشئ عمليات ضخمة للمياه النقية وتوصيل الكهرباء إلى كل بقعة في مصر. ثم هي من ناحية أخرى تستصلح الأراضي البور وتعمر الأراضي الصحراوية لتجعلها أراضي خضراء تثمر الثمرات اليانعات، وهي تبحث في كل الأنحاء عن مصادر الثروة المعدنية، وهي تنقب عن مصادر المياه الجوفية لتستزرع الأرض، وهي تحفر في باطن الأرض سعيا وراء البترول والفحم والحديد والمنجنيز، وهي تستحث المواطنين على أن يبتعدوا عن تجريف الأرض، وتستحثهم على تعمير الأراضي الصحراوية لتقلل من الكثافة السكانية في الوادي الضيق. كل هذه المشروعات تقوم بها الدولة من أجل مجتمع أفضل، مجتمع تسوده الرفاهية والحياة السعيدة. ولكن كل هذه الخطط لا يمكن أن يكتب لها النجاح أو أن تأتي إلى غاياتها إلا إذا كان هناك ضبط للنسل وتنظيم للأسرة، وإلا إذا اكتفى كل منا بعدد صغير من الأولاد، لأن الانفجار السكاني سيقضي على خطط التنمية قبل أن تكتمل. ومن هنا ننبه إلى خطورة التزايد السكاني، وننبه أيضا إلى أن الأسرة الصغيرة هي الأسرة السعيدة. في كل حين نسمع عن مؤتمر يعقد وصيحات تتعالى من أجل معالجة قضايا مجتمعنا سعيا وراء حلها لكي يعيش هذا المجتمع حياة سعيدة مليئة بالرفاهية. وتحاول هذه المؤتمرات وتلك الصيحات أن تضع سياسة لمعالجة المشاكل التي يواجهها الفرد في حياته اليومية بهدف الوصول إلى تحسين مستوى المعيشة للفرد وللمجتمع سواء بسواء، لأن رفاهية المجتمع لا تأتي إلا من خلال رفاهية أفراده. وما من شك في أن معظم القضايا التي يواجهها مجتمعنا ويعمل جاهدا من أجل وضع حلول علمية لها ترجع إلى المشكلة السكانية، فهي مشكلة تتحطم عليها جهود التنمية وتمتص جزءا كبيرا من الإنتاج والاستثمار، بل إنها تقف حائلا مانعا دون زيادة الدخل القومي ونصيب كل فرد منه، وبالتالي تتبدد الآمال في غد مشرق مفعم ومليء بالأمل والرخاء. هذا سيداتي وسادتي ما يجب أن نعرفه ونتنبه إليه. فالمشكلة في جذورها وأصولها هي مشكلة الزيادة السكانية الرهيبة التي تأتي على الأخضر واليابس وتلتهم كل الخطط التي نرجو من ورائها تنمية شاملة للمجتمع. ذلك أنه من المعروف أنه يلزم لإجراء التنمية في المجتمع أن تتوافر ثلاثة عوامل رئيسية: السكان الذين هم هدف التنمية، والموارد المتاحة، ثم النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي تستغل بواسطته هذه الموارد. وأي خلل في هذه العوامل الثلاثة يترتب عليه مشكلات تواجه المجتمع وتتطلب حلولا. فعلى سبيل المثال، إذا توافرت الموارد ونقص عدد السكان مع انخفاض إمكاناتهم الفنية احتاج المجتمع إلى أيد عاملة، وهنا يمكن أن نقول إن المجتمع يعاني من نقص سكاني. وإذا حدث العكس، أي زاد البشر بنسبة سريعة تسبق معدلات التنمية، فإن المجتمع هنا يعاني من مشكلة سكانية عكس المشكلة السابقة، ونقصد بها ما يطلق عليه البعض الانفجار السكاني الذي يعاني منه ثلث بلاد العالم وبصفة خاصة الدول النامية. فالمشكلة السكانية إذن هي اختلال التوازن بين معدل النمو السكاني من جهة ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، وهذا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مستوى المعيشة للمجتمع البشري. والمشكلة السكانية عندنا في مصر تنعكس آثارها على كافة مجالات الحياة، فهي تتمثل في أزمة الإسكان ونقص المياه النقية وانخفاض مستوى أداء الخدمات الصحية، وكذلك مستوى أداء الخدمات التعليمية وفرص العمل التي ينبغي توافرها، وغير ذلك من الآثار التي تجعل مجتمعنا لا يتقدم إلى الأمام، وحتى لا يقف محلك سر بل يتقهقر إلى الخلف. وصل عدد سكان جمهورية مصر في تعداد 1976 إلى ما يقرب من 38.5 مليون نسمة، وقدر عدد السكان في نهاية سنة 1982 بنحو 45 مليون نسمة، أي أن السكان زادوا ما يقرب من 7 ملايين نسمة خلال 6 سنوات، أي بأكثر من 1 مليون نسمة في كل سنة، بل إنه وطبقا للبيانات الرسمية يزيد عدد سكان مصر سنويا بواقع 1,062,000 نسمة، أي 97,000 نسمة شهريا أو 3,184 نسمة يوميا، أي أننا نزيد بواقع فرد واحد كل 27 ثانية، وهي زيادة سريعة. وهذه الزيادة السريعة في عدد السكان ترجع أساسا إلى الانخفاض السريع لمعدل الوفيات نتيجة لتحسن الخدمة الصحية والقضاء على الكثير من الأمراض المعدية مع ارتفاع في معدل المواليد، بل لقد وصل معدل الزيادة الطبيعية عندنا نحو 3%، وهو أمر يعتبر من المعدلات العالية في العالم إذا ما قورن بدول نامية أخرى كالهند وأندونيسيا والفلبين، بل إن الهوة تزداد اتساعا إذا ما قورن ببعض الدول المتقدمة التي وصل فيها معدل النمو السكاني إلى درجة الصفر مثل بلجيكا والسويد والنرويج، حيث تخشى هذه البلدان من قلة النسل، وهناك من يقول إن هذه البلدان لو ظلت على هذا المعدل لانقرضت بعد قرن من الزمان. سيداتي وسادتي، لو استمر معدل الإنجاب الحالي للأسرة المصرية وهو 5.4 من الطفل لكل سيدة، وذلك حسب تعداد سنة 76، فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 70 مليون نسمة سنة 2000، وإلى 143 مليون نسمة سنة 2025. ولكم سيداتي وسادتي أن تتخيلوا مدى ما ستكون عليه الحياة من صعوبة في ذلك الوقت. أما إذا وصل عدد أطفال الأسرة المصرية إلى طفلين فقط سنة 2000، فإن عدد السكان سيصل إلى حوالي 56 مليون نسمة، وفي سنة 2025 إلى 68 مليون نسمة، وبالطبع سيكون ذلك وضعا أفضل بكثير من الوضع السابق، وسيكون في ذلك مدعاة لعدم استنزاف مواردنا الاقتصادية وثرواتنا الطبيعية، وستكون الحياة أكثر راحة وهدوء، وسيكون المجتمع أكثر سعادة وهناء. سيداتي وسادتي، شكرا، مع تحيات فهمي عمر. واللقاء التالي مع الإذاعية آمال العمدة. الإذاعية الراحلة آمال العمدة من مواليد 21 من شهر مارس عام 1940 بطنطا بالغربية، حصلت على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة عام 1973. عملت بالإذاعة بإذاعة الشباب عام 1975، ثم انتقلت إلى إذاعة الشرق الأوسط عام 1986. عملت كمقدمة ببرامج المنوعات بالبرنامج العام من 1987 وحتى بلغت السن القانونية عام 2000. من أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية الراحلة آمال العمدة ساعة زمان، ممنوع غضب الرجال، صحبة وأنا معهم، وتعد برامجها الساخنة في رمضان من أهم البرامج التي كان ينتظرها مستمعو الإذاعة، وقد حصلت على جائزة الحوار الإذاعي عن برنامج ساعة زمان، وقد رحلت عن عالمنا في 11 من مارس عام 2001. صحبة وأنا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف. في صالون ومعهم آمال العمدة. لو أرخنا لتاريخ السينما المصرية في كتاب، بعد 100 عام سوف تفرد صفحات وصفحات لصاحبة الصالون، فلقد تجاوزت بعمل فني رائد الحدود الجغرافية للمشاهد المصري والعربي إلى المشاهد العالمي، وآنيا يعرض فيلم باب الحديد في أكثر من 10 دول عالمية بلغتها، بل وأصبح وثيقة وسفير للفن المصري لدى هذه الدول، يدلل على طول قامتنا الفنية متمثلا في صاحبة الصالون وقلة من الزملاء الذين يقدمون الفن الجاد للمتلقي الذي يعلم ويتعلم من الأنماط التي تقدم في الفن. يبقى أن أقول لكم سيداتي وسادتي، صاحبة الصالون هي الفنانة الكبيرة قدرا السيدة هند رستم، ولها بصمات لا تنسى في السينما المصرية. أترك لها الميكروفون لتقدم لكم ولي صحبتها الفاضلة. أولا شكرا جدا على التقديمة الجميلة دي، ودي مش غريبة على أمل العمدة. كل سنة وانت طيبة. طبعا هنبتديها من اليمين عشان ما فيش حد على الشمال، ونبتديها بمدام ماجدة لأنها السيدة اللي موجودة، فمعايا الزميلة العزيزة عليا جدا مدام ماجدة الصباحي، وأستاذي الكبير اللي له فضل عليا الأستاذ صلاح أبو سيف، والأستاذ العظيم اللي كلنا بنخاف منه أستاذ حمدي سرور. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين. احنا كنا في الصالون اللي فات، صالون زميل جاد من جيلك الفني، وكويس معانا برضو الفنانة ماجدة من جيلك، بنتكلم بنقول انتوا كنتوا رقابة ما قبل وجود جهاز الرقابة. ازاي كنتوا رقابة في غياب الجهاز الرسمي اللي هو حديثا، ومع ذلك الجهاز ورئيس الجهاز جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يعني على طول وقته مدي انه يقرأ سيناريوهات ويتابعها ويجيزها، ثم في التنفيذ بيبقى في خروج عن السيناريو فيضطر انه يشوف العمل كاملا، يعني الفنان آنيا غير ملتزم، وانت من جيل ملتزم. طبيعي. اولا الفنان ده انا بعتبره سفير لبلده، وبعتبره مسؤول من ضمن المسؤولين في البلد. كوني ان انا بمثل انا شخصية موجودة في المجتمع، طبيعي لازم امثلها الشخصية دي بس بوعي، بثقافة، بكلمة جديدة اللي سمعناها دلوقتي بأبعاد وأعماق. الفن ده مسؤولية كبيرة جدا على الفنان وعلى المسؤولين كلهم عن الفيلم، فعشان كده الرقابة وقتها كان بيجي الفيلم لهم حاسين مين اللي بيأدوا وبيأدوا ازاي ومرتاحين لهم ولا لا، كان في ثقة، لأنه الفنان في الآخر خالص بيحترم نفسه. مدام هند رستم، برضو هقول لحضرتك ان انت قدمتي في السينما المصرية نماذج للإغراء، ولكنه كان إغراء بفهم جايز بنظرة عين للمشاهد او للكاميرا، جايز بهمسة، جايز بأي شيء غير الإغراء، تسمحي لي اقول انه فج هذه الأيام. أيوة ده صحيح، هو الإغراء دي يعني عايز اقول ايه، برضو كل امرأة موجودة يعني ماجي، كل امرأة فيها حتة الإغراء، وإلا تبقى غفير يعني، تبقى بابور يعني، ها ما تبقاش مدام ماجدة الصباح. معلش أنا اتحشرت كده لأن في كلام لازم كنت أرد عليه، بس أنا عشان أنا يسعدني أولا أن أنا أجي أول مرة في صالون هند الزميلة الحبيبة والصديقة اللي أنا بكني لها كل احترام وحب وتقدير. المهم ان انا من زمان كنت نفسي اشوفها، بس جت الظروف ان انا اشوفها النهارده وانا عيانه، بس ارجو ان صوتي وانا عيان مش باين عليه العيا قوي، مش باين، ما هو مش بتصور. هو المهم المحتوى. فشجعني اولا امال، قالت لي لازم اجي، فقلت لها حاجه الوحيده اللي هتخليني انزل هند. فانا قلت بقى فرصه ان احنا اشوفكم ونتكلم ونبحبح مع نفسنا شويه. المهم انه هند مش عارفه احنا اطلقنا عليها ممثله اغراء، مش عارفه ليه، انما يمكن عشان حلوه وعشان فيها جاذبيه، واعتقد ان الجمال والجاذبيه دي مهمه قوي في الممثله قصدي. فلازم من مواصفات الممثلة تبقى فيها جاذبية ويبقى لها حضور. والإغراء ده أنا في نظري بالصوت والوش بالأداء، الإغراء ده معمول لخدمة الدراما، لخدمة القصة نفسها. إذا كان هذا النوع من الإغراء موجود حاليا، أنا بتكلمش على حاليا، أنا بتكلم علينا إحنا في وقتنا لما كان كلنا يعني في خدمة صناعة السينما وفي خدمة الفن وفي خدمة بلدنا من خلال السينما، وده واجب علينا والتزام، يعني الفنانين الملتزمين اللي هم جيلنا وفي بعض من الجيل اللي موجود برضو ملتزمين، إنما إحنا كنا الملتزمين اللي هم حاملين رسالة ومتبنيين قضايا، فمش كلهم حاملين رسالة ومش كلهم متبنيين قضايا، وإحنا زي ما نرجو إن الكل يبقى كده. المخرج الكبير صلاح أبو سيف هقول لك العبارة الشهيرة: السينما فن وصناعة وتجارة، تسمح ترتبهم على سينما اليوم؟ ما هم برضو دي ما هي كده، فن ثم صناعة ثم تجارة. يعني لم تتقدم كلمة التجارة قليلا؟ لا، ما هو بهاي بتتقدم عند ناس وبعض ناس، يعني في ناس بيحطوا التجارة في الأول وبعدين تيجي الصناعة وبعدين يجي الفن، وفي ناس بتحط الفن الأول وبعدين يجي، يعني كل واحد بيرتبها على حسب ما هو عاوز، هو حسب تفكيره وحسب اتجاهاته وحسب بيشتغل في السينما ليه. هو بيشتغل في السينما لان السينما فن، السينما رسالة، عاوز يوصل كلمة، عاوز يوصل حاجة عاوز يقولها. وفي تاني واحد بيشتغل بالسينما عشان عاوز يعمل فلوس يجمع. طب حاليا اللي بيشتغلوا في السينما يعني الاغلب الاعم عليهم انه بيحطوا كلمة الفن اولا ثم تليها الصناعة ثم تليها التجارة، اغلبهم الواقع مش عاوز الواحد يعني يتهم اتهامات كبيرة كده. لا زال السينما فيها بعض الناس قلة لا شك، لكن برضو بيحترموا شغلهم وحطين الفن في الأول وحطين التجارة في الآخر، لكن قلة بيتغلب عليها. يعني إذا كنا احنا بنعمل 50 فيلم في السنة متوسط، فعلى الأقل في 10 أفلام فقط هما اللي نقدر نقول عليهم أفلام جادة أو أفلام لها معنى لها مضمون، والأربعين فيلم، فالأربعين فيلم بيطغوا على 10 أفلام. ده الوحش، ده ما يقول العملة الرديئة بتطرد العملة الجيدة. طب لكن احنا في من الصالون معانا منتجة دخلت مجال الإنتاج، ومتهيألي في أغلب الوقت كانت حتى قدامها الفن ثم الصناعة ثم التجارة، بدليل انها لم تسرع من خلال الفن. وبرضو مدام هند يعني اكيد عاشت المنتج الفنان وليس المنتج التاجر. يعني مدام مجدة عملت جميلة بوحريد، بطلة جزائرية ثورجية، يعني حاجات زي كده، عملت فيلم وكان وقتها عملنا مثلا رد قلبي، بعض البلاد العربية ما كانش ترحب قوي بالأنواع اللي زي دي، برغم كده لقت انه موضوع حلو ثوري وطني ما همهاش اذا كانت تكسب فيه او تخسر فيه. الله يرحمها مدام اسيا عملت افلام ما طلعتش من المؤسسة مثلا، اما كانت المؤسسة بالملايين. وقتنا احنا كان الفن للفن فعلا، يعني باب الحديد واحنا بنعمله المنتج قال انا مش عامله لمصر، فأنا استغربت، قال أنا عامله للمهرجانات. هل في منتج يعمل فيلم عشان المهرجانات؟ ده عمله عشان كده، وفعلا ما تفهمش في مصر في الأول وتفهم بعدين. إذا كانوا المنتجين كمان، كان المنتج يجي يسلم كذا ألوف من الجنيهات في إيد المخرج وخلاص، بيجي يقول مبروك وتفضلوا أول قسط، وملوش دعوة بقى قد كده. كانت الثقة إنه عارف إنه ده قبل ما يمضي الفيلم ده في صلاح أبو سيف، في كمال، مع احترامي يعني أنا بقول من غير ألقاب، في كمال الشيخ، في حسن الإمام، في بركات، في ناس لهم وزنهم. كان المنتج بجلالة قادر يقول له تفضل الكاست اللي انت عايزه تحت امرك، وادي فلوسه وتصرف انت. ثقة، لانه ده قبل كل حاجة بيخاف على اسمه هو. ففين ده دلوقتي؟ مفيش. هو اللي حصل انه يعني دلف سهوا الى صناعة السينما بعض المنتجين الدخلاء اللي هم ما لهمش علاقة بصناعة السينما كصناعة او بالفن، يمكن هم ليهم مهن اخرى غير الفن، ويملكوا المال فقط المال، ويمكن ما عندهمش الفكر السينمائي. وهؤلاء المنتجين يمكن اللي بيعاني منهم الأستاذ حمدي سرور رئيس الرقابة على المصنفات الفنية. هو فعلا يعني يمكن أنا حتفق مع الأستاذ صلاح، بنقول ما زال في أمل، وإن فيه بعض المنتجين مؤمنين برسالتهم فعلا، وبياخدوا صناعة السينما كفن وكرسالة وهدف وخدمة قومية وخدمة حضارية أيضا. الذين اقتحموا هذا المجال في السنوات الأخيرة يمكن فاقدي الثقافة وفاقدي الأهلية الفنية وأصحاب المال، تعبير أصحاب رؤوس أموال ضخمة، يمكن كانوا بيتاجروا في أشياء أخرى ثم اتجهوا إلى السينما المصرية. للأسف تعاني منهم السينما، لأنهم طبعا ما عندهمش القدرة على اختيار الأنواع أو النوعيات الجادة، الموضوعات التي يجب أن تطرح وتوائم المناخ اللي موجود. هو بيهدف أولا وأخيرا إلى الربح وليس شيء آخر. طيب يعني ما هو في غرفة صناعة سينما، في مثلا قانون يحكم هذا، يعني يفصل في أن لا يعمل في الإنتاج السينمائي من هم دخلاء على المهنة. وإحنا عندنا غرفة صناعة السينما متمثلة في صالون السيدة هند رستم، السيدة ماجدة صباحي، والأستاذ صلاح وصيف برضو في الغرفة. بس أنا أحب أقول لحضرتك إن ما فيش قانون يمنع أي منتج أو يمنع أي فرد أو مواطن أيا كانت شغلته أنه يزاول مهنة الإنتاج ويخرج. ما فيش، بدليل إن النهاردة نتكلم كمنتج، أي واحد بتاع تجارة، أي تجارة، أي واحد، أي واحد خيش خضار حنوتي، ما هم منتجين. ما فيش قانون يمنع مزاولة الإنتاج لأي فرد. طب وهو ده مش برضو تخلف حضاري فني، أنه ما يبقاش في قانون يحكم نوعية وهوية اللي يدخل مجال الانتاج، وإلا يعني ما هو بتخرج علينا أعمال منتجة يعني لا تمثل واقعنا، ولا إيه أستاذ صلاح؟ هو الحقيقة لازم نفرق أولا بين الممول والمنتج. الممول ده صاحب فلوس عاوز يستغلها، أو ممكن البنك. هنا البنوك بتخاف، بنوك في مصر بتخاف إنها تسلف على أعمال سينمائية. موجود في العالم كله البنوك هي اللي بتمد الانتاجات كلها بالفلوس، هنا بيخافوا. ففي ممولين، لكن البنوك طول عمرها بتخاف، طول عمرها، حتى من الزمان ودلوقتي. احنا بس هو في مجال البحث عن المنتج الفنان اللي كان قديما، الله يرحمه رمسيس نجيب، الله يرحمها السيدة أسيا وغيرهم، والله يرحمه الأستاذ حلمي رافلة والإخوة الليثي، يعني المنتج الفنان. واللقاء التالي مع الفنان عبد الله غيث. الفنان الراحل عبدالله غيث من مواليد 28 من شهر يناير عام 1930 بمحافظة الشرقية. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1955. عمل بالمسرح القومي منذ تخرجه، وعمل في مسارح التلفزيون منذ إنشائها. قدم العديد من الأعمال المسرحية المتميزة، من بينها الدخان، الفتى مهران، الزير سالم، والوزير العاشق. أما في السينما فقدم العديد من الأدوار المتميزة، من بينها أدهم الشرقاوي، الحرام، الرسالة، ثمن الحرية. أما في التلفزيون فقد قدم التمثيليات والمسلسلات مثل هارب من الأيام، البركان، شيء من الخوف، محمد رسول الله، خيال المآتة، الرجل ذو الوجه القبيح، ذئاب الجبل، المال والبنون. أما في الإذاعة فقد قدم الكثير من الأعمال، من أهمها عابد المداح. وقد حصل الفنان الراحل عبد الله غيث على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، ومنها جائزة عن دوره في فيلم ثمن الحرية عام 1964، شهادة تقدير من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976، درع دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983، وجائزة عن دوره في مسرحية الوزير العاشق. وقد رحل عن عالمنا في 13 من شهر مارس عام 1993. من القصص العربي القديم نقدم الخيل والليل. الخيل والليل والهيجاء تعرفني، لم تعرف البيد مثلي فارسا نجبا. الخيل والليل حلقات مسلسلة، تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج أنور عبد العزيز. بأبي أنت يا عروة، أراك أكمل الناس في كل شيء إلا في شأنك معي. ويحك سلمى، كيف ذلك؟ يا طالما رجوتك أن تحج بي إلى مكة ثم تأتي بي يثرب فتنزلني ديار بني النضير، فلعل أبي وأهلي أن يوافون هنالك فأراهم. نعم سأفعل. يا طالما قلتها ويمر العام بعد العام ولا تفعل. أبعد أن أمضيت عندك بضع عشرة سنة وأولدتني الذكور والإناث، تتخوف أن ألحق بأهلي إن أنا رأيتهم ثم لا أعود معك؟ لا لا، ما تخوفت من ذلك قط، وما أحسبك تختارين علي أحدا. فمتى يا عروة؟ لئن حججت من عامي هذا لأصطحبنك. فماذا بالله يمنعك من أن تحج من عامك هذا؟ لا أرى شيئا يمنعني. ناشدتك الله أن تعزم على الحج، فقد اقتربت الأشهر الحرم. لا بأس، فحركي جهاز سفرنا منذ اليوم. سرك الله وبرك يا أبا حمران. من هذا الذي مر بنا؟ أبيت اللعن، هذا عروة بن الورد وصاحبته سلمى الكنانية، خرج بها من ديار عبس حاجا إلى مكة. أهذا مانع الضيم وأبو الصعاليك؟ إني لأراه والله قليل الظهر، فأهدو إليه 20 من إبلي نوقا عشراء، واقرأوا عليه سلامي، وبلغوه أني أود لو سايرني بقية الطريق، وهذه هواجج ولائدنا ونسائنا، فلو شاءت امرأته أن تترحل بصحبتهن فعلت. حياك إلهك يا أبا النجدة. وحياك إلهك، من أنت؟ أنا رسول من لدن هذا الملك الذي تراه أمامك على الطريق يسير في خدمه وحشمه ويسوق القلائد والهدايا من إبله، وهو يقرأ عليك السلام ويهدي إليك ما ورائي من النياق، ثم هو يدعوك لمسايرته بقية الطريق وأن ترحل ضعينتك في هودج نسائك. أي الملوك هذا؟ هو ملك البحرين، عامل كسرى أبرويز بن هرمز، ويدعى المنذر بن ساوى. نعم، أسيره بقية الطريق كرامة ونعمة عين. لعل صحبتنا لم تثقل عليك يا مانع الضيم. أبيت اللعنة أيها الملك، قد والله حق لك علينا حمد أياديك وشكر آلائك. ليت شعري قد خبرت أنك من أحلى الناس منادمة وأطلاهم حديثا، أفلا خبرتني عن أشجع من لقيت؟ بأبي أنت لأخبرنك خبرا. خرجت يوما حتى انتهيت إلى موضع كنت أقطع فيه الطريق، فلم أرى أحدا، فأجريت فرسي يمينا وشمالا، فظهر لي فارس، فلما دنا مني إذا هو غلام قد أقبل نحو اليمامة، فلما قرب مني سلم. سلاما. سلاما، من الفتى؟ أنا الحارث بن سعد فارس الشهباء. خذ حذرك فإني قاتلك. الويل لك. أنا عروة بن الورد. الحقير الذليل، والله ما يمنعني من قتلك إلا استصغارك. خذ حذرك، فوالله لا ينصرف من هذا المكان إلا أحدنا. اغرب ثكلتك أمك، فإني من أهل بيت ما نكلنا عن فارس قط. هو الذي تسمع، لا ينصرف إلا أحدنا. اختر لنفسك، إما أن تطرد لي فتهاجمني، وإما أن أطرد لك فأهاجمك. أطرد لي فأطرد لي، فابتعد عني، وحملت عليه بفرسي حتى إذا قلت إني وضعت الرمح بين كتفي، إذا هو قد صار تحت بطن فرسه متعلقا بحزامه، ثم استدار مستويا على ظهر الفرس في طرفة عين، واتبعني فقرع بالقناة رأسي وقال: يا هذا، خذها إليك واحدة، فوالله لولا أني أكره قتل مثلك لقتلتك. والله لا ينصرف إلا أحدنا. اختر لنفسك. أطرد لي. فأطرد لي وابتعد، فظننت أني قد تمكنت منه، واتبعته حتى إذا قلت إني قد وضعت الرمح بين كتفي، فإذا هو قد زال عن ظهر فرسه وصار إلى صدر الفرس متعلقا بلببه، ثم اتبعني فقرع رأسي بالقناة وقال: يا هذا، خذها إليك ثانية، وإنما العفو مرتين، وإني إن استمكنت منك الثالثة لأقتلنك. يا فتى، إن لي إليك حاجة. وما هي؟ أن أكون لك صاحبا. لست من أصحابي، ويحك، وهل تدري ما أريد؟ لا، أريد الموت عيانا. رضيت بالموت معك. امض بنا. فوردنا على حي من أحياء العرب، فقال لي: يا عروة، في هذا الحي الموت، وفي تلك القبة الموت الأحمر، فأمسك زمام فرسي فآتي بحاجتي. ثم مضى حتى دخل القبة، فاستخرج منها جارية لم تر عيناي قط مثلها حسنا وجمالا، فحملها على ناقة وألقى إلي بزمام الناقة، فسرت بها بين يديه وهو خلفنا حتى أصبحنا، فقال لي: يا عروة، لبيك كما تشاء. التفت فانظر، هل ترى أحدا؟ أرى جمالا. انظر، فإن كان القوم قليلا فالجلد والقوة والموت، وإن كانوا كثيرا فليسوا بشيء. هم أربعة أو خمسة. أغذ السير. أي عروة، كن بالناقة والجارية على يمين الطريق، وقف وحول وجوه دوابنا إلى الطريق. ودنا القوم منا فإذا هم ثلاثة نفر، فيهم الشيخ وهو أبو الجارية وأخواها، وهما غلامان شابان. فأمر الشيخ أحد ابنيه فخرج وهو يجر رمحه، فما لبث أن شد عليه الفتى فطعنه طعنة دق بها صلبه فسقط ميتا. وأخرج له الشيخ ابنه الآخر ففعل به مثل ذلك. فخرج الشيخ وهو يقول: إنني لست كمن رأيت. فرفع الفتى السيف، فلما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه ضرب بطن الفتى ضربة فقد دمعاه، ووقعت ضربة الفتى في رأس الشيخ فسقط ميتين. إن حديثك لمعجب يا أبا الصعاليك. أبيت اللعن، فإن له لبقية. هات يا عروة. أخذت أربعة أفراس وأربعة أسياف، ثم أقبلت إلى الناقة فعقدت أعنة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودها. فقالت الجارية: يا عروة، إلى أين ولست لي بصاحب ولست كمن رأيت؟ ولو كنت صاحبي لسلكت سبيلهم. اسكتي. فأو كنت صادقا فأعطني سيفا ورمحا، فإن غلبتني فأنا لك، وإن غلبتك قتلتك. ما أنا بمعطيك ذلك، وقد عرفت أصلك وجرأة قومك وشجاعتهم. أبعد شيخي وبعد إخوتي أطلب عيشا بعدهم في لذتي؟ هل تكون قبل ذا منيتي؟ ثم رمت بنفسها عن البعير فدق عنقها. فهذا أشد ما رأيت. صدقت صدقت يا عروة، وما أعجب طرائفك. إنها لطرائف الخيل والليل. الخيل والليل، غدا حلقة جديدة. عبد الله غيس، عبد الفتاح مصطفى، أنور عبد العزيز. واللقاء التالي مع الفنانة ليلى طاهر. الفنانة ليلى طاهر من مواليد 13 من شهر مارس عام 1942، تخرجت في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1960، وبدأت حياتها الفنية وهي لا تزال طالبة في المعهد، حيث كانت تمثل في حفلات المعهد، ورآها الفنان الرسام رشاد منسي الصحفي بأخبار اليوم، وتحدث عن موهبتها أمام المنتج رمسيس نجيب الذي طلب رؤيتها ليبدأ مشوارها الفني ببطولة فيلم أبو حديد أمام الفنان الراحل فريد شوقي. وقد عملت الفنانة ليلى طاهر مقدمة برامج بالتلفزيون، وكان أشهر البرامج التي قدمتها مجلة التلفزيون، وساعدها على العمل والنجاح المخرج روبير صاير، وهو من الرعيل الأول لمخرج التلفزيون. وفي عام 61 فازت بلقب أحسن وأجمل ممثلة تلفزيونية، وقد عملت أيضا في الإذاعة والسينما، ومن أول مسلسلاتها الإذاعية جريمة القطار أمام الفنان شكري سرحان. مثلت الفنانة ليلى طاهر للسينما العديد من الأفلام، من بينها لا تطفئ الشمس، امرأة في دوامة، الأيدي الناعمة، كما قدمت أفلاما تلفزيونية عديدة ومنها ملابس الحداد الحمراء، الطقم المذهب، القانون لا يعرف عائشة، وقدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية من أشهرها الزائرة، برج الأكابر، عائلة شلش، أولاد حضرة الناظر، لؤلؤ وأصداف، زوجات صغيرات، والحب والاختيار. كما شاركت في فوازير رمضان الحلو ما يكملش للتلفزيون، شاركت أيضا فؤاد المهندس في فوازير عم فؤاد، ولا يزال عطاؤها مستمرا. انت مين ولا مين ولا مين؟ الفنانة الكبيرة ليلى طاهر تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي حضرتك قدمتيها في السينما والتلفزيون والمسرح؟ قوي قوي، ولو ان شخصيتي واضحة لكن برضو تعرفوا زي ما انتوا عايزين. نبدأ بأول فيلم حضرتك قدمتيه للسينما، وهو فيلم أبو حديد، وكانت البطلة فيه شخصية مش شايلة مسؤولية خالص، ما تحملتش يعني أي حاجة في حياتها، لكن لما حصلت لها ظروف معينة ابتدت تتحمل المسؤولية وبقت قدها فعلا. ليلى طاهر الإنسانة ممكن إنها تشيل مسؤولية وما تتعبش منها وما تسيبهاش لحد تاني؟ ده أنا تكويني كده، يعني أنا ربنا خلقني كده إن أنا لازم أتحمل مسؤولية. وأنا بعتبر الحقيقة إن الإنسان بلا مسؤولية يبقى إنسان ناقص، يعني مش ممكن إنسان يعيش في الحياة كده بلا مسؤولية، لأنه إذا حس إنه ملوش فايدة في الدنيا، مش هو مش مسؤول عن شيء، مش متولي شيء، يحس بتفاهته أو يحس حتى بإن الحياة نفسها مملة وملهاش معنى، ممكن يكتئب. يعني بالرغم من ان المسؤولية طبعا بتبقى شيء مرهق على الانسان وعصبيا وجسديا وبيتحملها على اعصابه كده، لكن دي بتحسسه بانه له دور في المجتمع فيتحمل مسؤولية. لكن ما عشتيش زي بطلة ابو حديد من غير مسؤولية خالص، والناس شايلة هي مسؤوليتك وبتعمل لك كل حاجة وانت قاعدة ساكتة، واحنا اطفال بقى. يعني هي برضو بطلة ابو حديد، هي كانت البنت الصغيرة الريفية اللي لسه ما شالتش المسؤولية وتحب وتفرح وتجري في الغطان وتعمل كده، لغاية ما مع الظروف حطتها قدام مسؤولية، وان ابوها يموت وان جوزها يتهم بقتله، فهي لازم تتحمل مسؤولية العمل وتشيل هي تدير اعمال ابوها، وفي نفس الوقت تشوف تاخد بطاره بقى يعني. فاضطرت هنا انه شخصية البنت المصرية وخصوصا الريفية اللي قادرة على تحمل المسؤولية. جزء اخر من الشخصية وهو الاخذ بالطار، عندك الحكاية دي ممكن تاخذي بطارك؟ لا دي مش فيها خالص، معرفهاش، يعني انا مش معترفة بيها كمان، يعني ناخد بطاري يعني ازعل قوي ما حد يعمل فيها حاجة، ويوجعني قوي ان انا ابقى مش قادرة ارد. يعني انا مش قادره اخد بطاري فابقى متضايقه، او مش عايزه اخد بطاري فابقى متضايقه جدا وعيط واتنرفز. هي العياط مش زعل على اللي جرالي بس، على اني حسره. ايوه، على ان انا مش في طبعي اني اخد بطاري، فاحس ان انا يعني مقهوره. فده بيتعبني نفسيا جدا، لكن انا بقول لا، يعني مش كل واحد ياخد بطار التانية تبقى فوضى بقى، يعني الدنيا عمال نلطش في بعض يعني. لكن اللي بيعمل فيك عمل سيء بقى وبيغيظك قوي ونفسك تاخدي منه طارك، يعني بتعملي له ايه؟ اولا انا اقطعه، يعني دي مبدئيا، يعني اتباعد خالص، وطبعا لو في اي حاجة بيني وبينه اعمال يمكن اصفيها عشان تخلص، لاني ازاي هبقى شايفاه كل يوم في وشي وحاسه ان هو اساء ظلمك يعني. ظلمني وانا مش عارفة ارد ده، لكن بعد شوية أنسى، يعني ما أقصدش بقى، ألاقي نفسي نسيت من غير ما أقصد، ويمكن أقابل نفس الشخص اللي أساء إلي ده وأنا اللي أقوله أهلان ما أنا نسيت. يعني لو فاكرة مش هقول أهلا، لكن الحقيقة أن أنا ببقى نسيت يعني، ودي نعمة. وانت كنت فين؟ ما صرختش ليه؟ أصرخ ده كان موتني يا ابني. يا حبيبي يا ابويا يا ام، هو جاي يا حبيبي بس انت بتضحكي علي. وبعدين معاك ابويا مش جاي عشان هو اللي قتل جدي. المأذون والشهود جم. ولا انت مكسوفك منك هتتجوز بنت المرفوض؟ ما تتكلم يا عريس، ده جزاتي منك بعد اللي عملته عشانك. معلش اتفضل اكتب عليه، وانا كمان هفهم العروسة ابوها اتقتل ازاي. الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، عمل اخر من اعمال لحضرتك قدمتيها شخصية الزوجة ناجية في عائلة شلش، الزوجة العصبية قوي اللي مش مهتمة بزوجها، مهتمة بشغلها، عايزة اوامرها تمشي، لدرجة ان طريقة معاملتها مع الزوج خلته ينجذب ناحية السكرتيرة ويتجوزها. هي حاولت طبعا انها ترجع زوجها باساليب متعددة، لكن هنا زوجة غريبة، وهي نموذج موجود ايضا. ليلى طاهر الانسان عصبية؟ انا عصبية، بس عصبيتي لجوه، يعني لا يبدو علي العصبية، لا تبدو علي العصبية، يعني ابان هادئة جدا، لكن اي شيء يضايقني ام انا اتعصب من جوه، لاقي بقى مصاريني توجعني اعيا يجيلي صداع، دوخة، معرفش ايه، يعني حاجات جسمانية سببها ان انا بكتم عصبيتي جوه عشان ما طلعهاش. ممكن بقى تتحوش العصبية دي مدة طويلة وتطلع مرة واحدة فجأة كده بدون مقدمات، يعني يبقى السبب تافه جدا لكن العصبية تبقى شديدة جدا لانها متحوشة كتير. ونهد المعبد علينا وعلى غيرنا يعني. هدوا على دماغ نفسي يعني. وتخسري اللي قدامك لما يفيد بيكي؟ هي بتبقى بقى غصب عني، يعني لما انا انسان بيسيء ليا مرة واثنين وعشرة، انا بقى استحملته مرة واثنين وفضلت اكوم، ما هي العصبية مش على ناس تانية، لا بتبقى خاصة بهذا الشخص او هذه الشخصية يعني. فبتبقى متحوشة متحوشة متحوشة، فجأة بقى مش قادرة احتمل، بقى اروح طلع مرة واحدة يعني بركان طلع كده، بقى نتيجته ايه ما ببقاش حاسباها، ما بتحسبيهاش. لا لكن بيوصل لمرحلة الغلط في الاخرين؟ لا لا، انا محبش اغلط، ما غلطش ابدا، وما اعرفش اغلط، يمكن دي تربية يعني، ان انا اهلي ربوني كده انه الغلط ده عيب يعني. فما تعودتش ان انا اغلط من صغري، فحتى لو قصدت اغلط ما اعرفش. يا تتعصبي بقى تزعقي جامد ازعق جامد، زي ما قلتي اهد المعبد، اقول خلاص ده المعبد ده لازم يتهد، اجري في الشارع، اسيب شغل، اسيب ليا فلوس، اقطع حاجه يعني، لا يعني بس ما فيهاش غلط. زي ما احنا بنقول قماصه؟ لا انا مش قماصه، لا ما انا لو قماصه كنت اتفش اول باول وخلصت، لكن لا لا، انا ممكن تكون دمعتي قريبه لكن مش قماصه، يعني لما الاقي حاجه وجعتني دموعي على طول تعيط تنزل، وانا بعتبر ده نوع من الضعف وانا بحاول اتغلب عليه، لكن لغايه دلوقتي مش عارفه اتغلب عليه يعني. وتعيطي قدام اي حد؟ ما هي دي الضعف اللي انا شايفاه فيا ده، يعني ابص الاقي صوتي اتخنق ودموعي نزلت، فبحس ان انا ضعيفه قليله، عايزه انا ابقى قويه وشاطره كده يعني. فبحاول اداري ده، يمكن اداري بان اسكت خالص بقى عشان اكتم الدمعه ما تنزلش، لكن هي دايما تخني وتنزل يعني. يعني بتحس ان انت دمعتك قريبه لما حد يزعلك، لكن لما تشوفي منظر انساني مؤثر ممكن تعيطي؟ قوي قوي يعني، هي دمعتي يعني هي بتشتغل لوحدها. يعني ممكن لو مبسوطه قوي برضو دمعه تنزل من السعاده، يعني ممكن اضحك قوي تلاقي دموعي راحت نازله، لكن هي شغاله على طول يعني. لكن ما بتكسفيش منها؟ احيانا انا بتكسف منها احيانا، لان بقولك انا بحاول يعني اسيطر عليها لاني مش حباها، لكن ما بقدرش. متشكرة. كنتش فاكر انك هتغضبي لدرجة انك تعملي عملية من وراي. مش واجب عني انا يا حجوزي وهو نايم؟ تقولك بتقوليها كده من ورا قلبك، ده الدمعة هتفرق من عينك. اصلك مش متصور قد ايه انت جرحتني، كان ممكن تنبهني بذوق، تطبطب عليا وتاخدني من ايدي للدكتور، مش اصحى رأيك حطتني المسجن تحت مناخيني ومسجنني وبتعيرني كمان. مدعبة هزار زي ما قلتلك، ده بيقولوا ان شيل اللحمية خير. يلا يلا خلاص بقى، تعال يا لوت، يلا بينا، حقك عليا يا ستي. من انبك؟ ايوه من انبي، وانا ليا غيرك يا نجمة؟ وانا مية طلب واحد. امور يا روح قلبي. الست اللي اسمها قدي مالها؟ تنفدها تنقمها، المهم ما تبقاش السكرتيرة بتاعتك. نبية، مش عشان قلت لك حقك عليا عايزه تفرضي رايك، لا زي ما انا ما بتحشرش في شغلك انت كمان ما بتحشريش في شغلك. يبقى شك في محله، في محله، في دكانه، في اي حته انت عايزاها، ودي مش منقوله. ها طب اتفضل بقى اقوم بقى. الفنانة الكبيرة ليلى طاهر عمل آخر من أعمال حضرتك وهو الطقم المذهب، وهي سهرة تلفزيونية وكنت فيها بتقومي بدور الحما المتسلطة، وإحنا بنعرف إن حضرتك حما في الحياة. أيوة. ليلى طاهر الحما، هل هي إنسانة متسلطة وبتدق على المظهريات في الجهاز بقى وجالوا إيه وما جالوش إيه وده تعمل إيه وكلامها لازم يمشي؟ هو عادة اللي بيقول جاله ايه وما جالوش ايه بيبقى ام البنت، ما بتبقاش ام الراجل، يعني الراجل هو اللي بيجيب. فانا ابني راجل، ما عنديش غير ولد واحد، او يعني اقول راجل واحد. ربنا يخليك. الله يخليك. ف يعني مش انا اللي بطلب دايما، يعني انا كحما انا بقول ابني هيدفع كذا، ابني هيعمل كذا، ما بقولش احنا هناخد كذا. ولو ما عملش والحما بقى يعني حمات ابنك قالت انتوا قصرتوا، ممكن بقى تعملي حما وتقوم خناقات وكده؟ لا انا ما اعرفش اعمل خناقات اصلا، يعني انا ما اعرفش اتخانق يعني. انما على قدر الامكان لازم نعمل، يعني انا بشوف انه حتى الراجل اللي بيتجوز ده هو بيعمل بيته، ما هو اصله مش بيدي لمراته بتاخدهم في بيت اهلها وتجري، لا ده بيته، فعلى قد ما يقدر يعمل كل اللي يقدر عليه، ليه لا؟ بكره دي هتبقى ام ولاده، وهيبقى ده لولاده ولمراته والبيت ولحياته، فانا ما بشوفش ان ده ظلم عليه انه يعمل يعني. طب ليلى طاهر الحما بقى، يعني مثلا ده ابنك وبتحبيه وعايزه يعيش في احسن عيشه، لكن لو مرات الابن اتصرفت تصرف انت شفتي كحما وكام للزوج مش عاجبك، بتتخانقي بقى معاها او بتوجهيها، بتعمليها ازاي؟ مبدئيا انا ما عنديش بنات، يعني انا عندي زي ما قلت لك واحد ولد واحد، فانا كان نفسي قوي قوي طول عمري يبقى عندي بنت، يعني كان امنيتي في الحياه ان انا يبقى عندي ولد وبنت بس، مش عايزه اكتر من كده. ربنا اداني الولد ما ادانيش البنت، فانا بعتبر ان مرات ابني دي البنت اللي ربنا بعتها لي، لان انا عايزاها نفسي فيها، يعني نفسي يبقى لي بنت وتقول لي يا ماما وتبقى بنتي واحبها واخاف عليها وكده ونبقى عيله واحده يعني. فاول حاجه انا ببص لمرات ابني على ان دي بنتي اللي ربنا بعتها لي جاهزه وكبيره كده، حتى انا ما تعبتش ولا ربيت. ده ناحيه. الناحيه الثانيه انها مرات ابني حبيبي الوحيد، فانا على قد حبي له بحبها كمان، اذا هي خدت حبين، يعني هي يمكن خدت اكتر منه، حبي لها كمرات ابني اللي انا بحبها من خلال ابني، وحبي لبنتي اللي جات لي على الاخر من غير انا ما اتعب فيها، فانا فرحانه ان جات لي دي. اعزائي المستمعين، ارجو ان تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الاذاعه، وحتى نلتقي معكم الاسبوع القادم ان شاء الله، لكم منا احلى المنى وارق تحيات احمد السداوي من الهندسه الاذاعيه. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.